قالت هذا خطيبي. يعني ايه لا؟ يعني بتقول لهم هذا بتنكر ان يكون هذا ايه؟ فكانهم بيقول هذا ربي، يبقى معناها ايه؟ هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ بس هذا ربي، هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم، وادت تأنيث لهم. ده بقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ هذه فكره النبوه، هذا ربي. يبقى اذا لما يقولها تأهكم، طب ما هم قالوا اهذا الذي يذكر الهتكم، مش كده قالوا كده؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي بيقول. يبقى بينكروها ولا لا بينكروها؟ يبقى لما يقول هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ يبقى ولكنه يقول سلمنا جدلا يا سيد ان ربكم نشوف اهو افله اهو غاب عنكم، يبقى لا احب الافلين. يقولوا ده مش متعصب. وبعدين يطلع القمر يلاقيه اكبر، يقول برضه هذا ايه؟ هذا ربي. برضه خدها على الايه؟ على المحمل الثاني. وبعدين تطلع الشمس تقول هذا ربي، لا اكبر، ما فيش كلام. قامت قفلت الاخرى، قال لا بقى الحكايه ما تنفعش كلها الحكايه. يبقى اذا المنطق الذي قاله يحقق نيته في ان ينكر هذه الربوبيه ويستأنس به اذان من يسمعه، علشان والا لو انه قابل من يسمعه بالتهجم والانكار والبتاع ما ايه ما يسمعوش منه. وفيه اشياء يجعلها الحق سببا مبررا لارتكاب اشياء كثيره، الا ان بتتعمل مقارنه بينهم وبين بعض. ازاي؟ مثلا لما ربنا حكى لنا ولكن من شرح بالكفر صدره، قايلها ليه ولكن من شرح بالكفر صدره؟ ليه جاي دي؟ قال لك جاء بعد قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واحد مسكه بجبل الفلفل كده ووقف عليه قال له قول ما فيش اله، ده اكره، انما قلبه ايه؟ فاذا كان الله قد اباح اجراء كلمه الكفر على لسان المؤمن المطمئن لايمانه بربه لينجي حياته وهو فرد، افلا يصح لابراهيم ان يقول لهم هذا ربي بما تحتمل من اساليب علشان ينجي امه باسرها من ان تعبد الاصنام؟ يبقى صح. إذن فقول إبراهيم هذا ربي يؤخذ على محملين. ألم يقل الله سبحانه وتعالى بنفسه عن نفسه ويوم يقول، يوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ من اللي بيقول الكلام ده؟ يوم يناديهم فيقول إيه؟ أين؟ طب ده ربنا يقول أنا، هو ربنا عارف إن له شركاء، بس الشركاء في دعمكم تخلوهم يجوا. اين ايه شركائي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان ينادي في بعض نعاته يا اله الالهه، يا اله الايه، لانه يعلم ان قوما له ظواهر طبيعيه في الكون لما يرون من الخير فيها، فقال اللي فوقهم هو الاله. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم. قل لو كان لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. برضه لما تقول الشمس اله، هي اللي عايزه لها مين؟ عايزه لها اله، يا اله الايه، يا اله الالهه. طب وهذا الذي يذكر الهتكم؟ طب ما يبقى بالنصوص اهي، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى يوم نديم فيقول اين شركائي، يبقى اذا في زعمكم انتم. طب لما ربنا يجي يقول للكافر الذي كان يعتز بجاهه في دنياه يقول له ذق انك انت العزيز الكريم، انت الايه؟ طب هو برضه العزيز الكريم ولا كلام تهكمي؟ ولا كنت عزيزا كريما عند نفسك؟ فشوف انت دلوقتي فين. اذا فقول ابراهيم هذا ربي اما ان يحمل على انه تهكم واستنكار، ولكن ليس بأداة الاستفهام الانكاري، ولكن بصيغة القاء السؤال، لانك تقول هذا ربي كخبر وتقول هذا ربي، بس شوف الاشارة بس هي هذا ربي، يبقى فهمك انك انت بتعمل ايه؟ بتنكر. وبعدين الارتقاء من مراحل لمراحل. افرض ان البنت ما عجبهاش الولد ده لانه صيف بقى هيبقى خطيبي، ما ينفع امجيه واحد طويل. طيب معاه ايه؟ ما معاهش مؤهل. غريبه خطيبي ما معاهش مؤهل.

انما قتل من استعمل مين من قتل اللي استعمل المسدس. فتعالى بقى لما ربنا يوقع على واحد كوكب ولا يوقع على واحد صخره ولا يوقع على يعني يبقى الصخره هي اللي عملت ولا الكوكب ولا عمل ولا الفعل. وسع ربي كل شيء ايه علما افلا تتذكرون. كلمه افلا تتذكرون يدل على ان قضايا العقائد قضايا مركوزه بالفطره، بس اقبال النفس على الشهوات بتاعتها هي اللي بتطمس اثار هذه الفطره. يبقى انا مش مطلوب منك انشاء فكره عقديه، انا مطلوب منك ان تتذكر فقط. تتذكر يبقى معناها انها ايه؟ انها امر فطري، وده امر طبيعي. ليه؟ اما لك لان الانسان الخليفه في الارض ده الخليفه اللي تناسل من ادم لحد ما وصل الينا، يبقى ادم ارسل خليفه في الارض ومعه منهج سماوي ينظم به حركه الحياه. مش كان المفروض ان ادم ده يلقن المنهج لاولاده؟ لازم يلقن المنهج لاولاده، واولاده لقنوا المنهج لاولادهم. امال ايه اللي خلى المناهج تنطمس؟ ام قال لك لان المناهج بتتدخل في اهواء الناس، وما دام بتتدخل في اهواء الناس يبقى عرضه انها ايه تتنسي. يبقى كل عمليه بتحصل من رسالات بتذكر بمين؟ بتذكر بالمنهج الاصلي اللي احنا خدناه عن مين؟ عن الحق سبحانه وتعالى. وكيف كلام بقى تعجب لهم يا اخي، وكيف اخاف ما اشركت؟ انتم اشركتم ما لا يضر ولا ينفع، فانا ازاي اخاف الذي لا يضر ولا ينفع مع انكم اشركتم بالذي يضر وينفع؟ بقى انتم تخافوش من اللي بيضر حقيقة وينفع حقيقة، واني اخاف من الذي لا يضر ولا ينفع؟ تبقى قضية مش معقولة دي. وكيف يعني بتعجب ازاي تقولوا لي هذا الكلام؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنتم أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، فلم تخافوا أشركتم بما لا يضر ولا ينفع، وأنا آمنت بما يضر ولا ينفع. يبقى المنطق من اللي منا يخاف؟ اللي أشرك بالذي يضر وينفع، إنما اللي لم يشرك بالذي لا يضر ولا ينفع يبقى يخاف ليه؟ الخصم عادة ساعة ما بيكون في جدل بتستيقظ فيه ذاتية المجادل، وفيه ناس كتير يستنكفون من الحق مش لأنه حق، لا أن ينهزموا أمام واحد مثيل له، إنما هو عارف إيه؟ إنه حق. فيقوم اللي بده يصل إلى الحقيقة بدون استعلاء لا يعطي الحكم بما يحرك الذاتية في المخاصم. كان يرضى نقول إن أنا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم ما تخافوش وأنا أخاف. طب أنا أم أنتم أحق بالأمن؟ فما قالش أنا ولا أنتم، قال أي الفريقين أحق بالأمن، حتى ما جابش لهم، ما قالش أنا، زي ما ربنا علم سيدنا رسول الله يقول إيه؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يقول للقوم اللي كفرين به وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ده منتهى الحيدة في الجدل، منتهى الحيدة في الجدل. حيدة في الجدل بتقول على كل حال منهجي ما يلتقيش بمنهجكم، فواحد منه على هدى وواحد منه على ضلال، بس انا ما بقولش مين اللي على هدى ومين اللي على ضلال، ثقه مني في انكم اذا استعرضتم منهجكم واستعرضتم منهجي ستحكمون بانني اللي على ايه اللي على هدى، وانكم على ايه وانكم على وان او اياكم لعلى الجدل الارتقائي، جدل ايه ارتقائي. مثلا الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يقول ايه قل لا تسالون عما اجرمنا، ربنا بيعلم رسوله انه يقول لخصومه ايه قل لا تسألون عما أجرمنا. عما أجرمنا بقى الرسول هيعمل عمليات جرائم، ده على فرض كلامكم. قل لا تسألون، من هتسألوا عني إن كنت أجرم؟ طب كان يقول إيه ولا إيه نسأل عما إيه، لازم كان يقول عما تجرمون،